يجوز أن يقتنى الكلب لثلاثة حوائج. لثلاث حوائج، ما هي حسين؟ نعم، حراسة ايش؟ حراسة البيت. جاءت به السنة حراسة البيت. طيب، باع في البستان عنب، نعم، وتين، وجلس معه، هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل؟ عمر يقول لا، لا بأس أن يطعم صديقا، لكن غير متمول، غير متمول، غير متمول مالا، يعني لا يأكل بقصد التمول من الأصل، يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئا منها من أجل أن يتموله. وكذلك لا يأكل، لا يأكل شيئا، لا يطعم الصديق من أجل التمول. كيف يطعم الصديق من أجل التمول؟ يعني يقيد عليه بحساب، إذا أطعمه كيلو مثلا من العنب قيده عليه، في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون متمولا، وهو الشرط أن لا يكون متمولا مالا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. إيش؟ نعم يجوز، إذا مستمر بحسبه، الاستمرار بحسبه. نعم، هذه حسب رأي الولي، ما دام ما عينت تكون حسب رأي الولي. لا جناح على الولي أن يأكل المعروف، أما نكون يتعين أن يكون بالإجرة، لأنه إذا كانت خيرا لأن الوقت يجوز عليه في الأصل. يجوز أن الوقت يجوز عليه في الأصل، أن عمر قال على الفقراء، وهو إذا كان فقير فيأكل منها، لا حتى أقول بسبب الولاية، قد يكون هذا المال إذا وزناه على الفقراء يصيب كل فقير 10 ريالات، وهو الآن يريد أن يأكل 100 زائد على الأجرة. نعم. يعني لو مثلا كان الابن يعني لا يصلي وكان يعني عاقا لوالديه، فهل يعني للأب والأم يعني ما استطاع يقوم ويبني يعني يطردون؟ نعم، على كل حال إذا كان الإبن لا يصلي وعالجوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد، أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد، أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد، اللهم إلا إذا كان في طرده تأديبا له، بحيث نعرف أن هذا الإنسان، هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق أكثر، نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع إلى البيت ويحسن ويصلح العمل، فهذا لا بأس. فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد، لأن ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر، وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر في المصلحة، كان المصلحة في طرده طرد، وإلا فلا يطرد. نعم ابن وهاب. هل يجوز الوقف إذا كان يضر بالورثة؟ الرجل عنده مال قليل. نعم. هل يجوز؟ ورا ما نصبر إلى الفوائد هذه. على كل حال لدام الإنسان صحيحا فيجوز أن يوقف، لأنه ما يدري هل هو الذي يرث ورثته أو هم الذين يرثونه. لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث. نعم. نعم نصر. شيخ أحسن الله إليك، بعض العلماء استدعى مشروعية الوقف قول تعالى أن ما قدموا أثر. هذا صحيح؟ نعم قد يكون فيه، نعم قد يكون فيه، لأن الآثار ما بعد الموت. نعم نعم. مثلا إذا كان الأب ما يكون حريص ما يحصل له أجر التأديب، الأب ما يحصل له أجر التأديب لأنه لم يؤدب، لكن الولد إذا دعا لأبيه نفعه، لأنه يصدق عليه أنه ولد صالح شاكر. جزاكم الله خير. إذا كنا علم أو علم ينتفع به، أن أيضا ندخل في علوم الدنيا. نعم. هل كلمة من ثلاثة نصوص القرآن والسنة يشمل علوم الدنيا ولا؟ هو لما قال ينتفع به خصصه، صار كل شيء ينتفع به، ما صار علما مطلقا حتى نقول يحمل على العلم الشرعي، فكل ما في نافع فإنه داخل بالحديث. محمد، إذا كان النظر على الوقت فالوقت ميت، فهل الأولى أن ينقل إلى مكان معين أو أنه يتصدق ويصرف على الموارد؟ إيه. هذه بيجي إن شاء الله بالفوائد. هل تنقطع جميع الأعمال؟ ما هو الدليل من الحديث؟ وجه الدلالة؟ عمل نكرة عمله مضاف إلى ضمير، انقطع فعل ما يدل على العموم، ما تدل على العموم. عمل مفرد مضاف، نعم، فيفيد العموم كذا يا بندر، مفرد مضاف فيفيد العموم. في وجه آخر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء، والاستثناء يقول العلماء معيار العموم، يعني علامة العموم. الاستثناء معيار العموم يعني علامته. طيب، قوله صدقة جارية، بخاري، ما المراد بصدقة جارية؟ مش معنى جارية، يعني تمشي على رجليها، يعني مستمرة مثل كبرادة الماء وعين الماء. تمام. طيب، أو علم ينتفع به، هل يشترط أن يكون شرعيا؟ لا يشترط، لكن الأفضل والذي يبقى مدة طويلة العلم الشرعي وغير الشرعي يبقى. أفرض أن الإنسان أثر له على مادة طبية انتفع الناس منها، علمها الناس فانتفعوا بها، معلوم لا شك. إذن يشمل العلم الذي ينتفع به دينا أو دنيا، لكن ما في شك أن العلم الديني أفضل. يلا أخ، أو ولد صالح ندعو له، صغير أو كبير؟ صغير أو كبير أو ذكر أو منين تؤخذ؟ إن الله عز وجل قال، يعني لا، من أين تؤخذ من الحديث؟ قال ولد. ولد. والولد يشمل الذكر والأنثى. لا أحد يتكلم. نعم. الذكر والأنثى والصغير والكبير. ما دليلك على أنه يشمل هذا؟ الله عز وجل يسمي الله لأولادكم الذكر في حق الأنثى. نعم. ذكر أولاد، ذكر فيما بعد أن الذكر في حق الأنثى. المقابل يعني قال أولاد. قوله صالح أو ولد صالح، هل هذا قيد أو بيان للواقع؟ بيان للواقع. ما الفرق بين قولنا قيد أو بيان للواقع؟ يعني القيد إن لا بد أن يكون فيه الصلاح صالح، لا بد أن يكون ولده صالح. طيب، وبيان للواقع هذا للغاية، يعني معناه أنه لا يدعو للميت لأبيه إلا إن كان الولد صالح، إلا من كان صالحا. صح. وهذا الأخير هو الأقرب أنه بيان للواقع. طيب، هل في الحديث حث على العلم؟ نعم. وجهه أنه قال علم ينتفع به، كل إنسان يحب أن يستمر له العمل بعد موته، إذن ففي حث على العلم. طيب، نعم، أي حث على العلم، أين مقارنة بالصدقة والولد الصالح ينقطع والعلم يستمر، يعني ما هو أفضل منها؟ نعم، هي أفضل منها. نعم. طيب، يلا محمد اسمه يبدي، أظن ممكن ناقشكم بالحديث الثاني ولا لا؟ ممكن. طيب، زين، قوله أصاب عمر أرضا بخيبر، أين تقع خيبر؟ تقع نحو الشرق، نحو الشرق. شمال غرب. هذان قولان، أيهما صح؟ الثاني. هنا طيب، وهو كذلك. وش هذه خيبر؟ شيء أرض فقط قاحلة ولا إيش؟ ما في حصون ومزارع اليهود. طيب، غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام ففتحها وقسمها بين الغانمين. طيب، قوله أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره سلطان، ما معنى يستعمره؟ في هذا الأرض، ها؟ طيب، هل أطلب منه أمرا إيجابيا؟ لا، ليس على سبيل، لأن الرسول ما أجاب له على سبيل الإيجاب، وإنما على سبيل الإباحة. فقال حبسنا إن شئت، إن شئت حبسنا. تمام. طيب، قوله في القربة، من المراد بهم؟ أنت إيه؟ القربة المراد قيل أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وقيل عمر، والأصح أنهم أقارب عمر. طيب، قوله غير متمول مالا، سامي، إيش معنى غير متمول مالا؟ يعني غير آخذ مال على هذا، يعني ليس لأجله مال. لا، أظنك ما حضرت الشرح. نعم، وأن يأخذ الثمرة ويكتسب من الثمرة، أن يعطيه الثمرة ويكتسب منها يتمولها. هذه واحد. إحنا ذكرنا وجه أو وجهين، وجهين. يحسبه على الله. كيف؟ يحسبه على الله. إيش معنى يحسبه؟ حتى إذا أعطاه من الثمار، على ثمار الأرض، يحسبه عليه في المقدار. لا لا، أنا عرضت محمد السلام بعد. يتمول الأصل، يبيع شيء من الأصل. أحسنت، أن يتمول شيئا من الأصل. طيب، ثم قال المؤلف نحن نأخذ الفوائد حديث عمر، رواية البخاري، ها؟ طيب، قال المؤلف وفي رواية للبخاري، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله من حديث عبد الله بن عمر، قال وفي رواية للبخاري تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. تصدق بأصلها، أصل الأرض، ويشمل ما فيها من الأشجار والنخيل وغيرها. يقول لا يباع ولا يوهب، هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو إذن ليس من كلام عمر وشرط عمر، ولكنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا يباع، والبيع هو المعاوضة، يعني لا يبدل بغيره على سبيل البيع. ولا يوهب هو إعطاؤه تبرعا بدون مقابل، ولكن ينفق ثمره، ينفق. وإذا أنفق الثمر فإن المنفق عليه يتصرف فيه كما شاء، لأنه ملكه. فالثمر إذن يملك، يباع ويوهب، ولكن الأصل لا يباع ولا يوهب، يبقى ثابتا محبسا. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا، فيه دليل على أن خيبر ملكها المسلمون، وجه ذلك أن إثبات الوقفية دليل على ثبوت أصل الملك، لأنه لا يمكن أن يوقف أحد شيئا لا يملكه. وفي أيضا من فوائد الحديث استشارة أهل العلم والفضل، استشارة أهل العلم والفضل فيما يقوم به الإنسان من تصرف، لأن عمر استشار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقيد فيما إذا خفي على الإنسان كيف يتصرف. أما إذا كان وجه الصواب معلوما ووجه المصلحة معلوما فلا حاجة إلى الاستشارة، لأن الاستشارة للخلق كالاستخارة للخالق عز وجل، والاستخارة لا تكون إلا في الأمر الذي ينبهم على المرء ولا يدري ما عاقبته ولا مصلحته. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستخير الله في كل شيء، لكن إذا انبهم الأمر عليك فالجأ إلى الله تعالى بالاستخارة، واستعن بإخوانك بالاستشارة. ولكن هل تقدم الاستشارة على الاستخارة أو بالعكس؟ من العلماء من قال استخر ثم استشر، من أجل أن تكون الاستشارة إذا أشير عليك برأي صار هذا دليلا على أن الله اختار لك هذا الرأي. ومنهم من قال ابدأ بالاستشارة، ولكن الصحيح أنك تبدأ بالاستخارة أولا، لأنه إذا التبس الأمر عليك وأنت صاحب الشأن فإن غيرك قد يكون مثلك. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستخارة إذا هم الإنسان بالأمر وأشكل عليه، ولم يأمر بالاستشارة. إذن في الحديث مشروعية استشارة أهل العلم والفضل فيما يقدم عليه الإنسان من التصرف. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث إنه لجأ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستشارة مع أنه من أثقب الناس رأيا وأصحهم فهما، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن يكن فيكم محدثون يعني ملهمون فعمر. وكان مشهورا رضي الله عنه في إصابة الصواب، ومع ذلك رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها ومن فوائد الحديث اتهام الرأي، أن الإنسان لا يعجب برأيه بل يتهم رأيه، وهذا هو الذي أمر به عمر رضي الله عنه، قال أيها الناس اتهموا الرأي، ثم استشهد لذلك بما جرى منه في صلح الحديبية، حيث عارض النبي صلى الله عليه وسلم في الشروط التي اشترطها على نفسه مع الكفار، لأن عمر في صلح الحديبية كما تعلمون تأثر من الشروط، وناظر الرسول عليه الصلاة والسلام وناقشه، قال له ألست كنت تحدثنا أننا نطوف بالبيت؟ قال بلى، ولكن هل قلت لك إنك تطوف به هذه السنة؟ قال لا، قال إنك آتيه ومطوف به. وقال له ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال لمن أعطي الدنية في ديننا؟ لماذا نقول من جاء منكم مسلما رددناه إليكم ومن جاءكم منا فلا تردوه علينا؟ وهذا فيه غضاضة في ظاهره. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما من جاءنا منهم مسلما ورددناه فإن الله سيجعل له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم فهو الذي اختار لنفسه هذا. هذا معنى الكلام في الجملة الأخيرة. ثم قال له إني رسول الله ولست عاصيه وهو ناصري، اللهم صل وسلم عليه. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر وناقشه في ذلك، فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. هذا الآن كان عمر عند المناقشة يرى أن رأيه أصور، ولكن كان ما سلكه النبي عليه الصلاة والسلام هو الصواب. فالمهم أن الإنسان ينبغي له أن يتهم رأيه، أن يتهم رأيه مهما كان من الذكاء والفطنة فهو ناقص. طيب إذن فيه فضيلة عمر في إيش؟ في استشارته النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا منقبة لعمر حيث اختار أن يتصدق أو أن يخرج أنفس ماله لله عز وجل لقوله لم أصب مالا هو أنفس عندي منه. وهكذا كانت عادة الصحابة رضي الله عنهم، إذا رأوا المال الذي يعجبهم تصدقوا به، يتأولون قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وأبو طلحة رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية كان له بستان قريب من المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ماء طيب عذب يأتيه الرسول عليه الصلاة والسلام ويشرب منه. ولما نزلت هذه الآية وإذا أحب ماله إليه هذا البستان لا يروح، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي بيرحى وإني أخرجه صدقة الله إلى الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذاك مال الرابح ذاك مال الرابح. صحيح والله، هذا الربح، ليس الربح أنك تنمي مالك لوارثك، هذا الربح. ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فأنفقها أبو طلحة في قرابته وبني عمه رضي الله عنه. وهكذا عمر رضي الله عنه، هذا المال أنفس ماله عنده، أنفس ماله عنده، ومع ذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أين يضعه. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن تتعلق نفسه بشيء من ماله، لأن أنفس يعني أطيب وأغلى، وهو مأخوذ من النفس لأن النفس تتعلق به، فإذا تعلقت نفسك بالمال فهذا من طبيعة الإنسان. ولولا طبيعة الإنسان وتعلق نفسه بالمال ما كان للإنفاق فائدة، لأن الإنفاق ما ليس بمحبوب أمر سهل، ما ولا ما في شيء. لكن الحقيقة أن المحك هو أن تنفق شيئا محبوبا لك، فحب الإنسان للمال أمر طبيعي لا يلام عليه، وإذا أدى ما أوجب الله عليه فيه فقد سلم منه. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قول عمر مرني ماذا أفعل بها، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تابعه على تعبيره وقال افعل كذا لكان ذلك على سبيل الوجوب، لكنه خرج من ذلك بقوله إن شئت حبست أصلها، لئلا يلتزم عمر بما لا يلزمه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث ثبوت هذا النوع من التصرف، وهو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، ويسمى عند العلماء الوقف، لأن هذا تصرف غريب. العادة أن الإنسان إذا تصرف بالشيء يخرجه من ملك نهائيا، لكن هذا لم يخرج من الملك على سبيل الإطلاق، بل خرج خروجا مقيدا أصله ثابت ولكن ثمرته غير ثابتة، يستغلها من هي له استغلالا كاملا ويملكها ملكا مطلقا. ومن فوائد هذا الحديث جواز تحبيس الإنسان ماله وإن لم يملك سواه، يعني يجوز للإنسان أن يوقف جميع أملاكه. من أين تؤخذ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، لم يقل لعمر هل لك مال غيره، فلما لم يستفصل علم أن الحكم إيش عام. ومن القواعد المقررة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. طيب، ولكن يستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان في مرض الموت المخوف، فإنه لا يملك أكثر من الثلث، لا يملك أكثر من الثلث. ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق في ثلثي ماله منعه، فقال بالشطر فمنعه، فقال بالثلث فقال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا دليل على أن الإنسان المريض مرض الموت المخوف لا يملك أكثر من الثلث. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الوقف مبني على البر، من أين يؤخذ؟ من قول تصدق، تصدق، والصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل. وعلى هذا فلو وقف على جهة إثم فإن الوقف يقع باطلا. لو وقف بيته لأصحاب الأغاني والمعازف فالوقف باطل. ليش؟ لأنه ليس على جهة بر، على جهة محرمة. طيب، لو وقف بيته على الأغنياء لم يصح، لم يصح، لأن الأغنياء ليس أهل للصدقة. طيب، لو وقفه على القرابة وفيهم أغنياء صح، لأن صلة القرابة بر وعبادة. طيب، لو وقف هذا الماء على المارين بالشارع صح؟ طيب، يمر في الشارع أناس كفار يشربون منه، لا يضر، لا يضر، لأنهم يأتون تبعا. ولهذا لو وقف على أهل الذمة فقط ما صح، ما صح، لأن أهل الذمة كفار. لكن إذا وقف وقف عاما على المار بالشارع مثلا فلا بأس. المهم أن نأخذ من هذا الحديث أن أصل الوقف مبني على إيش؟ على البر، على أن يكون طاعة لله. فإذا كان على إثم أو على شيء لا إثم فيه ولا بر فإنه لا يصح، إلا إذا كان على معين فإنه يصح فيما هو على بر وفيما ليس على بر ولا إثم. فلو وقف على زيد وهو غني فهذا إيش؟ صحيح، صحيح، لأنه ليس على جهة عامة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يباع الوقف، أن الوقف لا يباع، لأن لقوله لا يباع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يباع أصله، لا يباع، فلا يجوز بيع الوقف. ولأننا لو أجزنا بيع الوقف لفات معنى التحبيس. وش معنى التحبيس؟ إلا حبسه لا يتصرف فيه، فلا يجوز بيعه. طيب، لكن هل تجوز المناقلة به؟ يعني بمعنى أنه لو وقف بيتا هل يجوز أن يناقل به في فيبدله ببيت آخر؟ الواقع لا يجوز، لأن المبادلة أو المناقلة بيع، البيع ما هو؟ مبادلة مال بمال. فإذن لو بدل هذا الوقت ببيت آخر فإنه لا يجوز حتى ولو كان هو الواقف. فلو أنه أوقف بستانه الشرقي ثم بدا له أن ينقل الوقف إلى البستان الغربي فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه معاوضة، وإن كان هو نفسه اللي بيعاوض، لكن ما دام أخرجه لله لا أرجع فيه، إلا إذا دعت الضرورة إلى بيعه، مثل أن تتعطل منافعه كمسجد بنى مسجدا لله وانتقل أهل الحي أو أهل البلدة كلهم انتقل، فهنا بيعه إيش؟ جائز. لماذا؟ للضرورة، لأن منافعه تعطلت. وكذلك لو وقف بيتا وانهدم البيت وليس له ما يعمره به ففي هذا الحال يجوز أن يبيعه. لماذا؟ للضرورة، لأن منافعه المقصودة بالوقف تعطلت، فماذا يصنع؟ واختلف أهل العلم هل يتجوز المناقلة به للمصلحة والمنفعة، يعني بمعنى أن ننقله إلى ما هو أنفع وأصلح. فمن أهل العلم من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك. فمن منع هذا قال إن حديث عمر يقول لا يباع، لا يباع، وليس فيه استثناء. هذا دليل. قالوا ولأننا لو أجزنا البيع للمصلحة أو المناقلة للمصلحة لحصل في ذلك تلاعب من ناظر الأوقاف، إذ كل واحد يتراءى له أن المصلحة في نقله إيش؟ ينقله، فتمنع المناقلة سدا للباب، كما فعل مالك رحمه الله حين استأذنه الرشيد خليفة العباس المعروف، استأذنه الرشيد أن يهدم الكعبة ويردها على قواعد إبراهيم، قال له لا، لا تفعل، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، كلما جاء إنسان من الملوك قال أغير فيه. فمع أن المصلحة فيما يبدو أن يعاد إلى قواعد إبراهيم، إذن يقول الذين يقول من منع المناقلة بالوقف ولو للمصلحة إن عموم حديث عمر ليس فيه استثناء. والتعليل سد للباب لئلا يتلاعب ناظر الأوقاف فيها، يكون كل واحد منهم يقول المصلحة في هذا فيبيع أو يناقل، فسد الباب أولى. أما من أجاز المناقلة للمصلحة فاستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة تصح أن يقاس عليها. أما الأدلة العامة فقالوا إن الشارع ينظر دائما إلى المصلحة، فما كان أصلح فإن الشارع لا يمنع منه، لأن أصل الشريعة كلها مبني على إيش؟ على المصالح، على تحصيلها وتقليل المفاسد. فإذا كانت المصلحة متعينة فهو داخل في هذا الإطار العام للشريعة، أما الدليل الخاص فهو ما ثبت في الصحيح في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هاهنا، فأعاد عليه فقال صلي هاهنا، فأعاد عليه الثالثة فقال له شأنك إذن. وهذا لا شك أنه تغيير للنذر، لكنه تحويل له من مفضول إلى أفضل. قالوا فإذا جاز تحويل النذر من المفضول إلى الأفضل فالوقف مثله، مثله، لأن الوقف التزام من الإنسان بأن يصرف المال إلى هذه الجهة، فإذا جاز تحويل النذر إلى ما هو أفضل فكذلك تحويل الوقف. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهو الصحيح، لكن يجب أن يقيد هذا بمراجعة القضاء. إيش القضاء؟ المحاكم الشرعية، لئلا يتلاعب ناظر الأوقاف، فلا بد من مراجعة المحاكم، وإذا أقرت المحكمة هذا فلا حرج. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا تجوز هبة الوقف، لا تجوز هبة الوقف، يعني بذله تبرعا بدون عوض، لقوله ولا يوهب. طيب حتى الواقف لا يجوز أن يهبه؟ حتى الواقف، طيب حتى الواقف لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه؟ ها؟ الواهب لا يجوز أن يهبه للموقوف عليه؟ نعم لا يجوز، لأنه لو وهبه للموقوف عليه لملك عينه وجاز له أن يتصرف فيه، ولكنه يعطيه الموقوف عليه على أنه وقف لا على أنه هبة. ومن فوائد الحديث أن الهبة غير البيع، غير البيع. وجه ذلك أنها عطفت على البيع، والأصل في العطف المغايرة. إيش معنى المغايرة؟ يعني أن المعطوف غير المعطوف عليه، أن المعطوف غير المعطوف عليه. والغرض من هذا أننا إذا قلنا إن الهبة ليست بيعا فإنها لا توافق البيع في أحكامه، يكون لها أحكام خاصة. فلو وهب الإنسان شيئا بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تزمه الجمعة فالهبة صحيحة، ولو وهب شيئا في المسجد فالهبة صحيحة، ولو وهب شيئا مجهولا فالهبة صحيحة. فالمهم أننا إذا قلنا إن الهبة، إذا قلنا إن الهبة غير البيع صارت مفارقة له في أحكامه، وهو كذلك. طيب، ومن فوائد هذا الحديث حسن اختيار عمر رضي الله عنه في تصريف الوقف، حيث وقفه على جهات ينتفع بها المسلمون عموما: الفقراء، القربى، الرقاب، سبيل الله، ابن السبيل، الضيف. وإذا قارنا بين وقف عمر وأوقاف الناس اليوم تبين الفرق العظيم. أوقاف الناس اليوم يخصونها بالذرية، بالذرية، ثم مع تخصيص مياه بالذرية يحصل بهذا من النزاع بين الذرية لصلب الواقف وبين ذرية الذرية ما يوجب أن تتقطع الأرحام بينهم والشحنة، وتحصل الشحنة والعداوة، كما هو واقع، فإنه يحصل بين بني العم في أوقاف جدهم مثلا من النزاع والشحناء والعداوة ما يوجب التقاطع بينهم، فربما ينال الموقف من هذه العداوة والبغضاء شيء من الإثم لأنه هو السبب. وقد حكى لي بعض الناس أن بني عم تخاصموا في وقف لهم، فقال أحدهم لعنة الله على جد جمعنا في هذا الوقف، أعوذ بالله. شوف كيف، لأنه أحس بشيء عجز أن يتحمله من العداوة والبغضاء والخصومات، لكن وقف عمر بعيد من هذا، بعيد منها من هذا الذي يوجب النزاع. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا فضيلة الصرف في هذه الجهات، أما الفقراء فظاهر والقربى كذلك ظاهر، لأن الصرف في القربى من باب صلة الرحم، وصلة الرحم من أفضل الأعمال، حتى إن الله سبحانه وتعالى تكفل للرحم أن يصل من وصلها ويقطع من قطعها. وأما الرقاب فالفضل فيها ظاهر، لأن الشرع حس على العتق ورقب فيه، حتى إن من أعتق عبد من العبيد أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ممن أعتقه، وهذا فضل عظيم. وأما سبيل الله فظاهر، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام، ويشمل ما حسب ما شرحنا لكم، يشمل الجهاد بالقتال وبالعلم، كل هذا داخل في سبيل الله. وأما ابن السبيل فالصرف فيهم ظاهر أيضا. ما هي الفائدة يا أخي صرف ابن السبيل؟ الصرف يا جهاد ابن السبيل، في ابن السبيل فضيلة، لأن ابن السبيل يكون منقطعا ليس معه شيء يوصله إلى بلده، انقطع به السفر فهو في ضرورة إلى ما يوصله إلى بلده. وأما الضيف فالصرف فيه ظاهر أيضا، لأن الضيف مسافر نزل بك، مسافر نزل بك يحتاج إلى عناية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وكثير من الناس قد يخجل من أنه يبقى في السوق من مر مد يده إليه وقال أعطني، فإذا نزل الضيف على ناظر الوقف الذي أوقفه عمر كفاه المؤونة. والعلماء اختلفوا في وجوب الضيافة في المدن التي فيها مطاعم وفنادق، هل تجب أو لا تجب؟ فمن العلماء من قال لا تجب لأن الضيف غير مضطر، ومنهم من قال بل تجب، وهو ظاهر النصوص أن الضيافة تجب إذا نزل بك الضيف وإن كان يوجد مطاعم أو فنادق. نعم، البقية تأتي إن شاء الله. نعم، إذا كان هناك رجل يعلم أنه من آل النبي هل يجوز له أن يأخذ شيء من الوقت أن تكون عمارة يسكن فيها؟ إيه إيه نعم، وقت ومن صدق أيوة، الوقت غير الصدق، الوقف غير الصدقة، مع أن الصحيح أن الصدقة التطوع تجوز لآل البيت. الرسول خاص. نعم، هل يجوز الوقف على بعض الذرية دون بعض أو على الإناث من الذكور؟ لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، لكن يجوز أن يقول على الفقراء من ذريتي ويقيدها بالحاجة. هو حسب تعريف العلماء له أنه المسافر المنقطع به. هنا شيخ نعم خلنا ننظر شيء من الوقت أو لا بد من التنصيب. يبجين إن شاء الله. نعم يا محمد. شيخ حسن الله عليك. الذين استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغير الكعبة. نعم. لأنها باب المشرق والمغرب. هذا يعني هذا دليل نص في جواز يعني نقل الوقت إلى الأقصى. لا لا ما هو هذا دليل على أنه قد يمنع التصرف خوفا من التلاعب وإن كان حسنا. يقول لنا يعني أنه هذا الكعبة يعني وقت. إيه نعم. مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني يبنيها على غير ما كانت عليه، هذا دليل على تغيير الوقت إلى ما هو أصلا. أي هذا دليل، لكن هذا دليل على أنه إذا خش التلاعب منع، فهم يقولون إن التلاعب لا بد أن يكون من نظر الوقت إذا أبحنا لهم أن يبيعوا أو يناقلوا، لكن إذا قيدنا هذا بالمحاكم زال هذا المحظور. نعم محمد. قياس نقل الوقت على نقل النظر على ايش؟ على نقل النذر. اي نعم. ما هو بيسمى قياس في مقابل النذر؟ ما نقدر نسميه. لا لا، لان النص مو صريح. صريح لانه لا يباع. اي بس ما نص على هذه الصوره. لان المصادمه ما تكون الا اذا اتفق في صوره واحده. اما تخصيص عام هذا ما فيه مصادمه. نعم. بارك الله فيك. اذا انسان اراد يحدث عن ابيه فيقول قال ابي لا تقل. سياتينا ان شاء الله. نعم. يا محمد. أقول يا شيخ هل نظر الوقت مثلاً إذا أوقف موقف فستان وتعطل ما نقرأ، هل مثلاً أوقفه في زينة سمر وضحية وكذا وكذا، هل لنظر الوقت أن يبقي هذا الأصل ويتصدق من عندي مثلاً بضحية وكذا؟ لا، إذا تعطل منافع يباع، لأنه هذا الرجل الناظر مثلاً هل سيبقى أبداً؟ لا، هو ما دام حي يمكن يقوم باللازم، لكن إذا مات والوقت متعطل صار فيه ضرر. كيف؟ اللي يكفي يعني مثلا إذا قدرنا هذا الأرض الآن هذا البيت انهدم ولا في فائدة، لكنه في محل مرغوب للناس ممكن يشتريه إنسان غني ويجعله مثلا مخازن ولا عمارات ويأخذ عوضه يشتري له محل ثاني، حتى لو كما يكفي، لأنه إذا لم يكفي كفى البعض. سليم. بعض الوعاظ لمن ألقى النقص على الأوائل الحاضرين حط نصحاب معهم، لما نصحاب معهم؟ شلون؟ بعض الناس اللي قال إحنا ناقصين وإحنا والناس ناقصين والناس موجودين، قالوا أبو بكر وعمر ناقصين مثلنا. وبعضهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخطي مثل ما يخطي من الرواب. أعوذ بالله، وش الفائدة؟ يسكت على كلام هذا، ما يقول أن النبي معصوم، يسكت على كلام هذا، يعني كلام لك وش الفائدة؟ إنه بيعظهم يخبوه من الذنوب، هم يقول يا جماعة ترى اللي غيركم أفضل منكم أذنبوا، معنى يقول أنتم أذنبوا على ما تبوا، وش الكلام هذا؟ أظن أن المناقشة في الحديث انتهت، وشرعنا نبين ما تيسر من فوائده حتى وصلنا إلى قوله إنه لا يباع أصلها. أي طيب الضيف ها؟ نعم. طيب نأخذها الآن. تكلمنا على أنه لا يباع أصلها، وقلنا إنه يباع فيما إذا تعطلت منافعه عند الضرورة، إذا تعطلت منافعه، ويباع أيضا للمصلحة على خلاف في المسألة الأخيرة، وذكرنا أن الراجح جواز ذلك، لكن لا بد من مراجعة المحكمة. طيب، أما قوله ولا يورث، فالمعنى أن أصل الموقوف لا يورث، يعني لا ينتقل بالإرث، فيستفاد منه أنه لا يجري فيه الميراث، لأن الموقوف عليه يتلقى الوقف من الواقف، يتلقاه من الواقف. فإذا وقف شخص هذا البيت بيته على أولاده وكانوا ثلاثة ومات الرجل أو بقي حيا، المهم فإن أولاده يستحقون هذا البيت أثلاثا. فإذا مات أحدهم عن أولاد فإن الولدين الباقيين يستحقان البيت أنصافا، فإذا مات أحدهما فإن البيت يستحقه الباقي وحده. أما ورثة الأول وورثة الثاني فلا ينتقل إليهم نصيب آبائهما لأن الوقف لا يورث، ولو قلنا إنه يورث لكان الميت الأول إذا مات يستحق ورثته نصيبه فيشاركون أخويه، وكذلك الثاني، ولكن الوقف لا يورث، ينتقل من أين؟ ينتقل من الواقف رأسا إلى الموقوف عليه. حطوا بالكم الفائدة هذه. أعيد المثال مرة ثانية، رجل وقف بيته على ثلاثة أولاد لكل واحد منهم ثلاثة أبناء، فمات الأول، مات الأول، هل ينتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة؟ لا، ينتقل نصيبه إلى من في درجته وهما أخواه. فإذا مات الثاني هل ينتقل نصيبه إلى أولاده الثلاثة؟ لا، ينتقل إلى الأخ الباقي فيستحق البيت كاملا. ولو كان يورث لانتقل نصيب الميت الأول إلى أولاده ونصيب الثاني إلى أولاده، معلوم هذا؟ إذن الوقف لا يورث. طيب، من فوائد هذا الحديث بعد نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جعل الوقف مشاعا بين هؤلاء الأصناف الستة. وهل هؤلاء الأصناف الستة يعتبر المصرف جميعهم أو مجموعهم؟ يعني هل هو المجموع أو الجميع؟ هل تفرقون بين الجميع والمجموع؟ ها قل. نعم، يعني كل واحد إذا أخذ الغلة يوزع عليهم كلهم، أما المجموع فإذا أتى أي واحد من هؤلاء الأصناف يعطى. أي تمام، زين. الجميع معناها أننا نوزع الثمر على جميع الأصناف الستة، والمجموع أن يكون المصرف هؤلاء، وإذا اقتصرنا على واحد جاز. طيب، فهل المراد أن يصرف للجميع أو للمجموع؟ نقول لا شك أنه إذا لم يوجد بعضهم فإنه يتوفر الثمر للباقي، لأن الاشتراك هنا اشتراك تزاحم. فإذا قدر أن الواقف ليس له قريب أو لم يوجد ضيف فإن نصيب هذا المفقود يكون للموجود بلا إشكال. لكن إذا وجد الجميع فهل نوزع الثمر بينهم أو يكتفى بواحد منهم بناء على أن الصرف يكون في المجموع لا في الجميع؟ هذا ينبني على الخلاف في أصناف الزكاة المذكورين في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية، هؤلاء الأصناف الثمانية اختلف أهل العلم هل يجب استيعابهم، هل يجب استيعابهم أو لا. فمنهم من قال يجب استيعابهم وأن الزكاة تجزأ إلى ثمانية أسهم لكل واحد سهم. ثم منهم أيضا من قال إنما ذكر بصيغة الجمع يجب أن يعطى جمعا. فنعطيه من الفقراء كم؟ ثلاثة، والمساكين ثلاثة، والعاملين عليها ثلاثة، والمؤلف قلوبهم ثلاثة، وفي الرقاب ثلاثة، الغارمين ثلاثة، في سبيل الله ثلاثة أو واحد. يمكن نقول ما فيها جمع، هذه يجزي واحد، وابن السبيل واحد. لكن الصحيح أن آية الزكاة تصرف في المجموع، أي أن هؤلاء الثمانية جهة الاستحقاق، وأنه لا يجب توزيع الزكاة على الثمانية. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أغنيائهم تؤخذ، في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فاقتصر على صنف واحد. فهل نقول إن مثل هذا الذي ذكر عمر يكون ينبني على الزكاة؟ نقول هذا هو الظاهر. والفقهاء رحمهم الله ذكروا في هذه المسألة أنه إذا وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإن كان لا يمكن حصرهم جاز التفضيل والاقتصار على واحد منهم. فهنا لا يمكن حصر هؤلاء، فيجوز أن نقتصر على صنف واحد، إلا إذا علمنا أن مراد الواقف التوزيع على الجهات فيجب اتباع ما أراده الواقف. ومن فوائد هذا الحديث ثبوت أصل الولي في الوقف، وأنه لا بد أن يكون له ولي، لقوله: لا جناح على من وليها. ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع وتلف. ولأنه لو لم يوجد ولي للوقف لضاع تنفيذه وصار ملعبة للناس. إذن فلا بد للوقف من ولي يليه. ويسمى عند الفقهاء الناظر، يسمى الناظر ناظر الوقف، وولي الوصية يسمى وصيا، والمأذون له بالتصرف في حال الحياة يسمى وكيلا، والمأذون له من قبل الشرع يسمى وليا. كم هذه؟ أربعة: الولي والوصي والناظر والوكيل. فالولي من ولاه الشرع كولي اليتيم، وولي المرأة في النكاح، والوصي من أوصي إليه بعد الموت، كشخص قال: يفرق ثلثي في سبيل الله والوصي عليه فلان. والناظر من وكل إليه شأن الوقف. وش بقي؟ الوكيل من أذن له في التصرف في حال الحياة، كرجل قال لشخص: خذ هذا بعه لي، أو خذ هذه الدراهم اشتر لي فيها كذا وكذا. طيب، المهم أن هذا الحديث فيه الإشارة إلى أنه لا بد في الوقف من ولي. طيب، فمن الذي يليه؟ نقول يليه من عينه الواقف، من عينه الواقف. فإذا عين الواقف شخصا تعين، وليس لأحد أن يعترض عليه. وقد عين عمر رضي الله عنه على وقفه ابنته حفصة ثم ذو الرأي من أهلها. طيب، فإن لم يعين ناظرا، فمن الناظر؟ الموقوف عليهم إن كانوا محصورين، إن كانوا معينين محصورين، مثل الذرية إذا قال وقف على أولادي أو على ذريتي فهؤلاء معينون محصورون فيكون هم النظراء. وعلى هذا فإذا كان الموقوف عليهم عشرة كم يكون الناظرون؟ عشرة. يكون الناظرون عشرة لأنهم محصورون. وإن كان الوقف على جهة أو على قوم غير محصورين فالناظر القاضي. مثال الذي على جهة أن يقول وقف على المساجد. مثال الذي على قوم لا يحصرون هذا الوقف على الفقراء. فالناظر هنا من؟ القاضي. الناظر القاضي. فصار الناظر الآن نبدأ أولا بمن؟ ها؟ بما عينه الواقف. فإن لم يعين فالموقوف عليهم إذا كانوا محصورين معينين محصورين. فإن لم يكن كذلك بأن كان الوقف على جهة أو على قوم غير معينين غير محصورين فالناظر هو الناظر هو القاضي. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا لقوله لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. طيب وهل يجوز أن يشترط في الناظر شرطا في أن يقول لا يتولى وقفي هذا إلا طالب علم أو لا يجوز؟ يجوز. نعم يجوز أن يشترط في الناظر أن لا ينظر إلا طالب العلم. طيب إذن نقول يجوز للواقف أن يشترط للناظر شرطا. فإن لم يشترط له شرطا فماذا نصنع؟ إذا قال الناظر فلان على الوقف ولا جعل له ولم يجعل له شيئا يعني لم يجعل له أجرة لا أكلا بمعروف ولا جزءا مشاعا من الثمرة ولا شيئا مقدرا في كل شهر ما لم يجعل شيئا فهل للناظر أن يطلب شيئا على نظره؟ الجواب نعم له أن يطلب له أن يقول أن ما أنظر على هذا الوقف إلا بأجرة إما كل شهر بكذا وإما بشيء مشاع من الثمرة كالربع والخمس والعشر وما أشبه ذلك وإلا فالأكل. قال أنا والله فقير فإذا فرغت نفسي للنظر في هذا الوقت فأنا أشترط أن أنفق منه على نفسي وأهلي فلا بأس فلا بأس. طيب فإن أبى أهل الوقف قالوا لا نعطيك أجرة ولا سهما مشاعا ولا أكلا بمعروف ما نعطيك شيئا فله أن يرفض النظر له أن يرفض النظر. ولكن في هذه الحال إذا تخلى يجب أن يبلغ القاضي لا يتركه هكذا لأن مستحق الوقف ربما يتلاعبون به إذا لم يكن له ناظر. ففي هذه الحال لا بد أن يبلغ من؟ القاضي لأن القاضي له النظر العام على مصالح المسلمين. طيب من فوائد هذا الحديث جواز الرجوع إلى العرف. لقوله بالمعروف وهذا في الأمور الجائزة كالنظر والوكالة وما أشبه ذلك لا شك في جوازه. لكن في الأمور اللازمة كالإجارة التي تكون عقدا ملزما للطرفين هل يجوز أن يرجع فيها إلى العرف؟ الصحيح الجواز. صحيح الجواز. إذا استأجر شخصا وقال كم أجرتك؟ قال وجدتي ما جرى مثل الناس مثل الناس. فالصواب أن هذا جائز ولا بأس به. طيب وهل يتعدى ذلك إلى المعاوضة بالبيع؟ بمعنى أن يقول البائع أو المشتري آخذه كما يبيع الناس. نعم، هل يجوز أو لا؟ الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، لأن العرف مضطرد وأقرب إلى عدم الغبن. بيع المساومة قد يكون في غبن، لكن بيع العرف بلا شك أقل غبنا من إيش؟ من المساومة. لأن المساومة إذا جئت مثلا صاحب الدكان قلت بيع لي هذا الكتاب، قال الكتاب سم، أنا غرير ما أعرف قيمة الكتاب، كتب 10 وهو يساوي 5، يساوي 5 بالمكتبات، لكن أنا من أجل أن الكتاب غال عندي ولا أعرف الثمن كتب 10، قال لا زود، ما دخل علينا بهذا. وهو يريد ما دخل علينا بهذا، يعني دخل علينا برخص. نعم، متأول رجل عفريت. طيب قال ما دخل علينا بهذا، فقلت له 15، قال زود، ما دخل علينا بهذا يا أخي، قلت 20 وهو يسوى 5، غبني ولا لا؟ هذا غبني لا شك، وحرم عليه هذا الشيء. لكن إذا قال كم تبي الكتاب فيه، قلت بما يساوي في المكاتب، رحنا سألنا المكاتب لا سيما المكاتب العمد، لأن بعض المكاتب ما سعرها ما له قيمة. هنا لا شك أنه أقل خطر في مسألة إيش؟ الغبن. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز أن يبيع الإنسان بالعرف، أي أن يبيع كما يبيع الناس، وأن هذا لا بأس به. وذكر لهذا أصولا كثيرة، منها مهر المثل. أليس مهر المثل ثابتا شرعا؟ ومهر المثل معناها الرجوع إلى ما يتعرف الناس في مهر هذه المرأة. على كل حال نحن نرى أنه يجوز أن يوكل، أن توكل أجرة الوقف إلى العرف، إلى ما جرى به العرف. طيب من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الصديق إذا شرطه الواقف، جواز إطعام الصديق إذا شرطه الواقف، فقال لا جناح على من تولى هذا الوقف أن يطعم صديقه. وهنا فيه إبهام ولا لا؟ ليش؟ وش الإبهام؟ لأن الأصدقاء قد يكثرون، قد يكون هذا الرجل محبوبا عند الناس وكل الناس أصدقاء له، وقد يكون رجلا غير محبوب ولا يجد صديقا، فنقول هذا لا يضر، هذا لا يضر. كما أن الضيف في هذا الحديث قد يكثر وقد يقل، هذا لا يضر. طيب من فوائد هذا الحديث الإشارة إلى حق الضيف على أهل البلد، ووجهه أن عمر جعل للضيف حقا في هذا، في هذا الوقت. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لعمر هل حددت وكم مترا هو. نعم، فإذا كان الشيء معروفا فلا حاجة إلى بيان مقداره بالأمتار. ولهذا كانت مكاتب الأولين يقول باع فلان على فلان بيته في الحي الفلاني شهرته تغني عن تحديده، بس ويصدق القضاة على هذا، ويعتبرونه بيعا صحيحا لأنه مشهور، مشهور هذا بيت فلان معروف. لكن لما تغير الناس وكثر الباطل صار القضاة اليوم يحافظون محافظة تامة على ذكر الحدود والمقدار، والمقدار بالأمتار، ولا شك أن هذا أضبط وأقطع للنزاع. لأن هذه البيوت لو فرضنا أنها تهدمت لاشتبك الناس بعضهم مع بعض، كل واحد يقول أنت دخلت على أرضي، والثاني يقول أنت دخلت على أرضي. فإذا كانت محددة بالجيرة والأمتار صارت محررة، وصار هذا أسلم وأقطع للنزاع. فعمل القضاة اليوم لا شك أنه أضبط وأبلغ في التحرير وأقطع للنزاع، فلا حرج من العمل به، ولا يقال إن هذا من باب التنطع. لأننا نقول لما أحدث الناس أحدث الله عليهم، كما تكونون يولى عليكم. نعم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الموقوف لا يوهب. كيف لا يوهب؟ يعني أن الموقوف عليه لو أراد أن يهب الوقف لشخص فإنه لا يملك هذا، لأن الهبة التبرع بالعين ومنافعها، والوقف لا يمكن أن يتبرع الإنسان بعينه، لأن الهبة تنقل الملك من الوقفية إلى الملك الطلق، إلى الملك الطلق الذي غير موقوف، وهذا لا يجوز. وبناء على ذلك لو كان عند الإنسان كتاب موقوف، كتاب وقف، وأراد أن يهبه لصديق له، نقول هذا حرام، ما يجوز. صح؟ طيب، إذا أراد يعطيه إياه قال أنا أقول له خلص ما عندي له، ما في شغل له، بعضي صديق، هل هذا حرام؟ ها؟ يا إخوان انتبهوا للقضية، هذا رجل عنده كتاب وقف موقوف على طلبة العلم، واستغنى عنه وقال أنا استغنيت عنه الآن سأعطيه صديقي، فهل له أن يعطيه إياه أم لا؟ نعم، طالب علم. يعني يقفه عليه لا، ما يقف عليه ولا يهبه له، بل يتنازل عن حقه له. ولهذا نقول ليست هبة، لأن لو كانت هبة لجاز للثاني أن يبيعه ولورث عند الثاني. طيب، وقول بعضكم كما سمعت ولا أدري هل هو ثبت على كلامه أو لا، يقول يقفه عليه، بعضهم قال أظن يقفه عليه. نعم، هذا أيضا غير صحيح، لأن الوقف لا يكون إلا من مالك. طيب، ولهذا نقول ومن فوائد هذا الحديث أن الوقف لا يصح إلا من مالك. فلو أن شخصا قال هذا البيت وقف في سبيل الله، ثم ذهب واشتراه من صاحبه، فهل يكون وقفا أو لا؟ ليش؟ وقف قبل الملك. والحديث يقول أصاب عمر أرضا بخيبر، أصابها يعني ملكها أرضا بخيبر، فلا وقف إلا بعد الملك. طيب، لو قال إن ملكت هذا البيت فهو وقف، فملكه هل يكون وقفا؟ نعم، اختلف العلماء في ذلك على قولين. نعم، والمراد علماء هذا المسجد. طيب، منهم من قال إنه لا يصح، ومنهم من قال إنه يصح، فما حجة من قال إنه يصح؟ أنه لا يصح، لا أنه شوالي يصح. نعم، امداد تملك للتصرف فيها والوقف فيها، فمدام علقهم على ملكية لها فيصح وقف. يعني يقول امداد إنه يجوز شراء الأرض للتقرب بها إلى الله، فإذا علق التقرب به إلى الله على ملكها كان ذلك جائزا، كما لو علق عتق العبد على شرائه فقال إن اشتريت هذا العبد فهو حر، فهذا يصح عند الإمام أحمد رحمه الله، قال لأن العتق قربة، وبناء عليه نقول ولأن الوقفة قربة، فبناء على هذا يصح. لكن أكثر أهل العلم يقولون لا يصح، حتى في العتق يقولون إنه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عتق لابن آدم فيما لا يملك، وهو حين التعليق غير مالك له، وإذا لم يصح في العتق مع قوته ونفوذه وسريانه لم يصح أيضا في الوقف. إذن فالعلماء السابقون أيضا اختلفوا على قولين كما اختلف العلماء المعاصرون. فمن صح تعليق العتق بالملك فإنه يصح تعليق الوقف بالملك، ومن لا فلا، والصحيح أنه يصح إذا علقه، لكن بشرط أن يكون هذا متقاربا، يعني بمعنى أنه يقول هذا ويشتريه فورا. أما لو طال الوقت فإن هذا قد يكون فيه غرر على الإنسان، ربما يكون الإنسان عنده رغبة في أن يشتري هذا البيت ويوقفه ثم يشتري بيتا آخر فيوقفه فتتغير الحال، ففي هذا الحال له أن يبطل هذا التعليق، وإذا أبطل هذا التعليق فاشترى البيت لم يكن وقتا. طيب، وفي هذا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عن أبيه باسمه، يجوز أن يتحدث عن أبيه باسمه فيقول مثلا قال فلان، يعني أباه، ولا يقول قال أبي. من أين يؤخذ؟ من قول ابن عمر أصاب عمر، لكن هذه الفائدة مبنية على أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه دليل أو صحابي آخر. أما إذا قلنا بأن قول الصحابي ليس بحجة وأن الحجة فيما قاله الله ورسوله أو أجمع عليه الناس، فإنه لا يستفاد من هذا الحديث، لا تستفاد هذه الفائدة. ولكن هل للإنسان أن ينادي أباه باسمه؟ يعني التحدث عنه في أهل الغيبة واضح أنه جائز ولا فيه غضاضة على الأب، لكن هل له أن يناديه باسمه؟ نعم، ممكن أن نرجع فيه للعرف فيقال إذا كان في ذلك غضاضة وإهانة للأب فإنه لا يجوز، أما إذا لم يكن فلا بأس به، فلا بأس به أن يناديه باسمه فيقول يا فلان يا أبي أو يا فلان فقط، لكن ما لم يكن في هذا غضاضة على الأب أو إهانة له فيمنع. ما كمل الفوائد؟ طيب، نعم، في يسأل يقول في الشوارع الآن مكاين تبيع بيبسي وبسكوت وغيره، فهل هذه وكيلة ولا ماذا؟ اشتغلون. لا هي ما هي وكيلة بالحقيقة، لأننا ما وقفنا على وثيقة عقد التوكيل، لكن هي بمنزلة صاحب بمنزلة المالك تماما، المالك وضعه. لكن المشكل في هذه أنها أحيانا تدفع لك شيئين، تضع ريال ويطلع عليك علبتين. ها؟ عجيب. أحيانا تضع ريال ولا تعطي شيء. صحيح؟ الأكثر أنه ما تعطي، لأنه يعني سئلت أكثر من مرة عن هذه المسألة، أنه يضع ريال ويجي حق ريالين. ها؟ إذا حط ريال ثاني يمكن يطلع اثنين بعد. يعني لو يحط ريال بدون ضغط زر يمكن بنا يدري على الثاني، قد لا يدري الثاني. يضربونه من وراء ويطلع كل الكرتون. لا تعلم الله يهديك. نعم يا امداد. امداد ها؟ نعم. اي نعم. لو ان احدا فعل هذا بعد الاذان الثاني يوم الجمعه فانه لا يجوز، لان هذا يعتبر عقد. نعم. امداد. رجل انسان وقف على اولاده ثم بعد ان انتقل الوقف الى الاولاد مات احدهم، فهو مات مثلا جميعا، فالى من ينتقل الوقف؟ الى من بعدهم. الى من بعدهم، الى مو الى ورثه، الى من بعدهم من ذريه الواقف. يعني فمثل الزوجات ما يعطون شيء. هنا وهم يشيع عن طلبة العلم تبادل كتب الوقت بكتب أخرى ليست موقوفة، هل يجوز هذا؟ لا، هذا أيضا يجب التفطن له. يعني لو كان عندي كتاب وقف ما يجوز أبدله في كتاب ملك، لأن هذا بيع. لكن يجوز أن أتنازل لك عن هذا الكتاب وتنازل لي أنت على عن كتاب آخر موقوف، كله موقوفات لا بأس، لأن هذا ليس بيعا، إنما هو تنازل، أنت تنازلت وأنا تنازلت. نعم. بالنسبة لي يا شيخ للوقف وقطع الانتهاء، نعم، يعني وقفت الوقف على زيد ثم عمه فمات زيد ثم عمه ثم مات عمه، نعم، وبقي هكذا ما حدد شيء. نعم. هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه يعود إلى ورثة الوقف، إما ورثة أصحاب الفروض والعصبة أو العصبة فقط، ومن العلماء من قال يعود إلى ورثة الموقوف عليه، ومنهم من قال يكون في المصالح العامة، وهذا الأخير أقرب أن يكون في المصالح العامة. نعم. هل الناظر يمكن أن النظر بدون سبب؟ إيه نعم. إيه له أن، لكن مثل ما قلنا لابد من أن يؤذن المحكمة. ما يأثم. ما يأثم، لأن حق جائز. نعم محمد. السلام عليك، الموقوف يؤخذ ما يؤخذ الحديث أن الموقوف عليه يجوز أن يحدث في الوقت غيره أنه في مصلحة مثل أن يدعم ويدعم صديقا غيره من قومه، أنه يتصرف في هذا. بس هذا أصل، هذا مشروط، لكن بالنسبة لما يكون من مصلحة الوقف لا إشكال أنه لا بأس، لا، وما دعت الضرورة إليه فيجب. يعني مثل لو كان في، لو حصل عيب في الوقف يجب أن على الولي أن يصلحه، أما ما كان من المصلحة وليس بعيب فهذا لا يجب، لكن أحسن. هنا نعم يا جماعة. إذا وقف على طلبة العلم ثم أخذه طالب علم هذا الكتاب مثلا، نعم، ثم مات أو تنازل عنه طالب علم خاصة هو، هل ينتقل لطالب العلم هذا أو لأبنائه إن كانوا طلبة العلم؟ يعني إذا كان لطالب العلم فهو أي واحد طالب علم يستحق، ومن كان في يده فهو أحق به من غيره. إذا كانوا طلبة علم فيكون يأخذونه لا بأس، يكونون أحق به. هو الظاهر هو ظاهر أنه ما أحق به، لكن إن تدخل القاضي في هذا ورأى أن هناك طالب علم أحق لكونه فقيرا ولكونه أحرص من أولاد الثاني فأخذه منه. نعم محمد واصل. بالنسبة للأجيب الشارع ما أجبت عليها لو إذا لا أجبنا عليها لا إذا أدخل ريالا فأخرجت ريالين أو ثلاثة إيه؟ مش العمل فيه لا يستطيع يعرف الواحد صاتها ولا يستطيع يرجع. الإخوان يقول حط ريال ولا ولا ولا, ولا تضغط الزر يا إخواني، لأن الغير وش يدريهم فيها ريال الحين هل لو حط ريالين تطلع اثنين؟ لا لو تحط ريالين مع بعضهم يطلع لك واحد بس. ها خلاص فيه رأي يا جماعة، فيه رأي. إذا إن شاء الله انتهينا من صلاة العشاء واحد منكم نروح إنه يجرب ويحط ريالين نشوف وش يطلع. خمسة ريال إيه؟ لك واحدة بس شيخي. لها دخلت الريال لها وقت محدد، إذا ما ضغط خلال الوقت يروح الريال عليه، يطلع صوت عن وزة كذا بسيطة، إذا ما ضغط خلال هذه يروح عليه، يروح عليك وينزل. لا لا ينزل قصد ينزل بالحوصلة حدثها. إذن هنا ما في محذور يا جماعة، ما في محذور. فصار جزاكم الله خير تفتحون باب، لأن احنا أنا متوقف فيها. أنا أقول اللي يسأل دور صاحبها، إن كان ما تستطيع تعرفه ولا عرفته تصدق بريال له، لكن ما دام أنها الآن يمكن أن نرى ريال ولا نضغط الزر، وأنه إذا بقي مدة نزل الريال ما حش ما نقول هذا الحل. نعم إذا كان أخذت هي خلل كيف؟ إذا دخلت الريال ايه؟ ما نزلت هذه على طالبها. طالب نعم عبد الرحمن. شيخ عندنا يقفون على أشياء من البدع، مثلا على مولد في رجب أو في حصتات في شعبان. نعم يقفون أرض وأهلها مات. هذا الوقف هذا الوقف غير صحيح، حرام، لأن الله قال لا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا وقع حراما فهو على ملك صاحبه. يعني كانوا يجرون هذا الوقف ها؟ كان الوقت يجري هذا إلى بعض الناس يرى أن هذا ليس ببدعة وأنه من السنة. الآن ماذا يصنع؟ الآن يباع، يباع وكل ورثة الواقف. وإذا لم يكن لم يوجد الواقف ورثة يكون في مثل ما نعم نص نعم إيه نعم ما شاء الله. الذي يتولى عليه تصدق به. نعم نص بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث، وفيه فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، متفق عليه. قبل أن نبدأ الكلام على هذا الحديث نكمل فوائد حديث عمر، فوائد حديث ابن عمر رضي الله عنه. آخر ما كتب ما ذكرنا من الفوائد نعم طيب إيه نعم قبلها أنه لا يشترط في الموقوف أن تبين حدوده إذا كان معلوما. إثبات الولاية على الوقف ذكرناه أن الولي لا يأكل إلا ما شرط له، كذا أنه لا يأكل إلا ما شرط له. طيب من فوائد هذا الحديث جواز إطعام الضيف من الوقف إذا اشترط له إذا اشترط استحقاقه، لقوله والضيف